بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء على بركة الله. نبدأ هذا اللقاء بما بعث به الأخ أبو عبد الله من المجمع، يقول: قد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى جماعة وإلى منطوقه هو شخصيا. ويسأل بارك الله فيكم، حيث ورد في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول حفظكم الله: كيف يضمن الإنسان عن نفسه الكلام الفاحش، وكيف يلفظ الكلام الطيب الذي يخدم الأمة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن مما يميز الله ابن آدم عن مخلوقاته أمن السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاللسان نعمة من الله، يقول الله جل وعلا: ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين. هذا اللسان يعبر به إنسان عن نفسه، ويقضون به أغراضهم، ويذكرون به ربهم وإلههم. هذا اللسان نعمة، هو من أخف الأعضاء، فإما رفع قدرك في دار كرامة الله، وإلا خفضك في أسفل السافلين، لأن الأقوال تهدم الأعمال أو تقويها. يقول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. ويقول جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون أقوالنا وأعمالنا. هذه الأقوال والأعمال في صحائف أعمالنا. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاللسان نعمة أو نقمة، نعمة لمن سخره في خير، وبلاء على من سخره في الشر. هذا اللسان إما أن يعلو بك على الفضاء مكان، وأن يخفضك إلى أسفل السافلين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع الله له بها درجة يوم القيامة، وإن أحد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أيها المسلم، فاتق الله في لسانك، وتكلم بكلام معقول وكلام خير، وكف عن السوء، واحذر طغيان اللسان في القدح بالناس وانتقاصهم واحتقارهم. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فالكلام السيء في الناس يوقي الفتنة والبلاء ويفرق الصفوف. إذا تكلم شخص في نسبه، في علمه، قدحت بعدالته بغير حق، فإن هذا سيملأ قلبه عليك حقدا وحسدا، وسينقل النمامون إليك ما سمعوا منك، فتبقى في مصيبة وبلية عظيمة. فاتق الله بنفسك. والله يقول: وقولوا للناس حسنا، فالكلام الطيب لا مضرة فيه، نافع غير ضار. اقضي أمرك واقضي شهادتك، ولكن أدب لسانك من السخرية، أدب من الاستهزاء، أدب لسانك من التجاوز بالكلام لا داعي له. ليس المؤمن في السباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. دع لسانك عن امسك لسانك عما حرم الله عليك. يقول الصديق رضي الله عنه ويمسك لسانه بيده: هذا الذي أوردني الموارد وهو من هو في فضله ومكانته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: وهل يكب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالغيبة والنميمة والسخرية والسباب والخصومة التافهة والدعاوى الكيدية الباطلة كلها من آفات اللسان، شهادة الزور ومن آفات اللسان مصيبة شهادة الزور، الكذب على الله، الكذب على عباد الله. فليحذر المسلم من آفات اللسان وليؤدب لسانه حتى لا يقول إلا خيرا. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا سائل حفظكم الله رمز لاسمه بعبد الله صالح من مكة المكرمة، يسأل يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما معنى التوكل وما هي الأمور المعينة على التوكل وثماره؟ التوكل على الله الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه وتعلق القلب بالله حبا وخوفا ورجاء. المتوكل على الله من عبد الله وحده لا شريك له وعلم حقا أنه المستحق لعبده ما سواه. المتوكل على الله من أخلص لله في دعائه فدعاء يدعو الله وحده ويرجو الله وحده ويستغيث بالله وحده ويستعيذ بالله وحده. المتوكل على الله من يجده في الأعمال الصالحة ويحسن ظن بربه وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة مثلها. المتوكل على الله من يبذل الأسباب ويسعى في الأرض ويبتغي الرزق من الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يزرع ويبني ويعمل ومتوكل واثق بالله متوكل على الله راض بقضاء الله دائم يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. المتوكل على الله معتمد على الله في أمور كلها ليس في نفسه حرج راض بقسم الله عالم أن الله قضى من رزق لكل دابة رزقها كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تعرف رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وبالحديث لو أنكم توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماس وتروح بطانا. فالمتوكل على الله هو الذي يبذل الأسباب النافعة مع الثقة بالله والاعتماد عليه والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر حسن من تبوك يقول تنتشر الغيبة في كثير من المجالس فكيف نقضي عليها؟ الحقيقة كما أشرت إليه السائل أن الغيبة منتشرة في المجالس وأنها فاكهة وزينة المجلس. قيل وقال هذا يسب فلان لا يسب فلان لا يقدح في هذا لا يستنكس هذا. هذه بلية مصيبة التخلص منها لو أن في المجلس عاقلا إذا سمعت الغيبة قال يا إخواني دعونا عن غائبين أشغلونا في أنفسنا ويتوصل كل منا في عيبه ولينظر في النقص الحاصل منه فلعله إذا عاد إلى نفسه وبحث عن عيوبه الكامل فيه أم أشغله ذلك وألهاه عن التحدث عن الآخرين. يا إخواني هذه الغيبة تجر النميمة وينقلها النمامون فيسلم بالعلاقات ويقطع من الصلات ويفرقون به من الجماعات. هذه الغيبة شغلت أوقاتكم فيها في تلبية أخيكم مسلم واحتقاره وتبيين معائبه ومصائبه وأنتم أولى أن تزلموا أنفسكم وأن تبحث عن معائبكم. أخوكم زلت قدمه فانصحوه وجهوه وادعوا إلى الخير وحذروه وانصحوه واسعوا معه فيما ينفع. أما أن تشغلوا أنفسكم بسبه وعيبه والتثريب عليه فهذا أمر لا يجوز. فالغيبة بالحقيقة سيئة وعمل سيء والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. قال عليه رسول الله حسبك بصفية إلا أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كل ذلك مما يدل على تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل الصدق أو عدم الصدق هو من خوارق العقيدة الإسلامية للشخص المسلم، وما هو فضل الصدق في الإسلام؟ يا أيها السائل، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر بتقواه وأن نكون مع الصادقين. أولئك الصادقون في أقوالهم، الصادقون في أعمالهم، الصادقون في نياتهم وقاصدهم. صدقوا، آمنوا بالله صدقا ظاهرا وباطنا، ليس كإيمان المنافقين صدق ظاهر وكذب باطن. لا، آمنوا بالله صدقا ظاهرا وباطنا، صدقوا الله جل وعلا في إيمانهم به وبأسمائه وصفاته وبأنه وحده المعبود بحق دون ما سواه، فعبدوه وحده ولم يعبدوا معه سواه، واعترفوا وشهدوا أن محمد رسول الله بصدق ويقين، علموا حق أنه رسول الله، فآمنوا به واتبعوه، واقتروا وساروا على نهجه، أدى الصلاة بصدق في وضوئه، فكان وضوءه وضوء صدق لا نقص فيه، وأداءه الصلاة أداء كاملا بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها وواجباتها، أدى الزكاة بصدق فأحصى ماله الذي يزكيه حق الإحصاء، ودفع زكاة ماله صدقا في تعامله مع ربه، صدق مع أبويه فبرهما وأحسن إليهما، صدق مع رحمه فوصلهما، صدق مع الأولاد فرباهم وأحسن تربيتهم وعلم تعليمهم، صدق مع الجيران فكف الشر وبذل المعروف. إنه صدق في كل الأحوال، في البيع والشراء، صدق في العمل، صدق في الوظيفة، صدق في معبد المسؤولية، فالصدق ملازم له في أحواله كلها، لا كذب ولا افتراء، ولكن صدق وأمانة ليجزي الله الصادقين وصدقهم. وقال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هكذا يجزي الصادقين الذين صدقوا الله فيما يقولون ويعملون. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو سعود من الجبيل يقول: هل الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبالدين هل هو أعظم من الشرك وأخطر؟ الاستهزاء بالله، الاستهزاء بدينه برسوله، هو ضلال وأعظم الشرك، ضلال عظيم، لأن المسلم محتقر فليس برب العالمين، يحتقر رب العالمين، ويدل على أن قلبه خاليا من تعظيم ربنا جل وعلا، فإن المؤمن معظم لربه في قلبه ظاهر وباطنا، والمسلم رب العالمين والساخر من دينه، ليس فيه تعظيم لله ولا توقير لله. والله يقول قوم نوح أنه قال لهم: ما لكم لا ترجون الله وقارا، أي تعظيم وتقديرا، فإن واجب المسلم أن يعظم الله بذكره والثناء عليه والاعتراف له بالفضل والمنة، وأن نعمه علينا عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويعلم عظمة الرب وعظيم أسمائه وصفاته، وأنه الرب المعبود عاليا بقهره، عاليا بقدره، عاليا بذاته، موصوم بكل كمال وجلال، منزل عن كل عيب ونقص، الملجأ إليه والاضطرار إليه، كلنا فقراء بذاتنا إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كلنا فقراء إليه، هو غني عنا وعن أعمالنا. فالفقر يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، هو العزيز الحكيم. فالمسلم بالله دين على ضعف إيمان قلة إيمانه إن لم يكن المفقود. دين الله دين كامل شامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمستهزئ بدين الله والساخر بدين الله والمعتقد لها الشريعة والطاعن فيها والقادح بأحكامها والمستنقص لها والزعم قصورها وعدم قدرتها على مواكبة التجدد والتطور العصي، كل هذا يدل على ضعف الإيمان قلة الخوف من الله. رسول الهدى أرسل رحمة للعالمين، فليقرأ بسنته ويستهزئ بها خرج عن هذه الحقيقة، لأن الله رحمة للعالمين، فمن لم يعتقد أنه رحمة العالمين كان ضالا مضلا، لأن من طعن في سنته وقدح فيها واستهزأ بها لا يدل على إيمان بهذا الرسول وأنه رحمة على العباد. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة أبو ثامر من الأفلاج، يقول: نشاهد دعوات التحريض والفتن وذلك لزعزعة الأمن الاجتماعي لدى المسلم، كيف أكون مؤثر إيجابي في تحقيق ورد هذه الأمور وتحقيق السلامة للمسلمين؟ يا أخي المسلم، كل مسلم منا مسؤول عن أمن هذا البلد، عن أمن دينه، وعن أمن اقتصاده، وعن أمن أخلاقه، وعن أمن اجتماعه واتحاده، وعن أمن الارتباط بين قيادته وبين أفراد الرعية. كل منا مسؤول عن تحقيق هذه المهمة، وكل مسلم منا مسؤول أن يوضع الحق للناس الذي جهلوه، ويرسل شباب الأمة ويحذرهم من الاستجابة والانقياد لدعوات الفساد والشر والاغترار بأدعياء الإسلام الذي يدعون الإسلام جهلا قولا ويخالفونه فعلا ويتذكرون له فعلا. هؤلاء قوم تظاهروا بالإسلام لتحقيق باطلهم وتحقيق ضلالهم وإفساد الأمة والقضاء عليها. هؤلاء كلما تأملت سيرتهم وحالهم وجدتهم خدام الأعداء، يراد منهم أن يكون جسر يعبر منه لإذلال الأمة وإفسادها والقضاء على دينها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها ويعين تفريق شملها وتمزيق وحدتها. فكل مسلم منا مسؤول أن يكافح ويدافع كلما رأى باطلا اغتر الناس به، دافع وبين هذا الباطل وأدحضه بالحق، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: المساجد لا شك أنها دور العبادة، وهي ملتقى الجماعة ليلتقوا 5 مرات في اليوم، ولكنني سماحة الشيخ عبد العزيز في بعض المساجد هناك بعض الأخطاء من بعض المأمومين، وخاصة عن طريق الهاتف المعروف بالجوال، حيث نشاهد من يتصفح بعض المواقع السيئة ويشاهد بعض الأمور الغير لائقة في هذا المكان الطاهر المبارك، هل من توجيه لهؤلاء؟ يا إخواني، التقنية الحديثة فيها مصلحة وفيها مفسدة، فيها مصلحة قضاء الأغراض واتصالك من تريد وتحقيق أمنيتك وإراعة الكثير من التعب والمشقة والاتصال والذهاب، لكن مصيبة أن أبناء المسلمين تركوا جانبا وأصبح شغلهم الشاغل بما فيها من ملهيات وصارف الحق وقيل وقيل أو برامج هابطة وكلمات سيئة ودعوات مضللة شغلت الناس عن صلواتهم وعن عبادتهم. يدخل المسجد فيشرب الجوال معه دون أن يشغله بالصلاة، بالاستغفار، تلاوة القرآن، ذكر الله، ما بين الأذى والإقامة، دعوة لا ترد، فيدعو الله ويرجوه، يشتغل بهذا الجهاز حتى عن تلاوة القرآن، بل وفي صلب الصلاة إذا سمع جرس الجوال أخرجه وتصفح من السائل ومن المتكلم، ثم يخرج ثانيا ويدخل ثانيا، ويصبح في صلاة ما بين فاتح لهذا الجوال ومغلق له ليعلم من يكلمه، ولو جعل الصامت ثم بعد السلام انتهى فتحه ووجد بغيته، لكن مصيبة شغله حتى في صلاته، ما كفى في أول صلاته قبل الصلاة، لكن شرف الصلاة ترى في الطواف وفي البيت الحرام وفي مسامير الصلاة والمروة، لا ترى إلا أسمع صوت جوال ومتكلم بالجوال، وكأن هذه المشاعر ليس فيها ذكر لله فيذهب الطواف، وربما سهى كم طاف وكم سعى لأجل هذا الجوال شغله وألهاه وصده عن الطريق المستقيم. فيا إخواني، اتقوا في أنفسكم واستعملوا التقنية فيما ينفعكم، واجتنبوا ما فيها من الضرر، وأبعدوا عن أنفسكم وأولادكم لعلكم تفلحون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: أبو يوسف الحاج يسأل ويقول: السجود على طرف العمامة أو الغترة حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، هل في ذلك من موانع شرعية؟ السجود الإنساني على بعض ملابسه كالطاقية ونحو ذلك والعمام ونحو ذلك إذا كان لها غرض صحيح بأن كان المسجد حارا أرض حارة لا يطيق السجود عليها أو كان فيها حصبة وحجارة يعني تؤذيه فوضع الغترة أو طرف غترة أو الطاقية ليسجد لتهون عليه السجود فلا مانع فكان الصحابة يسجدون على عمائمهم لكن إن كان لا يزال لها داعي ولا مصلحة فالأولى البعد عنها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل آخر من مكة المكرمة أبو سعيد يقول أنا مقيم في مكة المكرمة وأحرمت للعمرة من سكني فلم أذهب إلى الميقات ولم أكن متعمدا وإنما ناسيا. نقول عمرتك صحيحة وعليك دم لترك الواجب لأن الواجب لمن كان داخل مكة أن يكون إحرام من خارجها ليجمع بين حل وحرم فالعمر صحيح. اذبح كبشا بمكة وزع الفقراء فدية عما حصل منك من الإخلال بهذا الواجب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السؤال الأخير في هذه الحلقة. هذا السائل رمز لاسمه بصالح محمد من جدة يقول عندما أصلي لا أستطيع التركيز في الصلاة وخصوصا عندما يكون أحد من المصلين بجانبي لأني دائما تأتيني أفكار أني أفضل من هذا الشخص أو من هذا القبيل مما يذهب الخشوع عني واصل التفكير في ذلك. يا أخي اتق الله في نفسك واعلم أن إخوانك المسلمين إخوانك في العقيدة والمبدأ السليم والشريعة إنما شرعت الاجتماع بالصلاة لتآلف قلوبنا وتقارب قلوبنا وأفكارنا وتعارفنا وإعادة بعضنا لبعض. شرعت الجماعة لهذه التعارف والتفاهم بين الإخوان نقف الجميع بين رب العالمين موقفا واحدا كلنا على اختلاف دنيانا ومناصبنا لكننا جميعا عبيد لله نقف موقف الذل والسكوت لله فأقربنا وأحصننا من كان أقرب لله منا في خشوعه وفي تبول صلاته وإقباله عليها. أما ما يشغلك بأن من جوار أقل منك منزلة هذا ضعف إيمانك. فالله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمنا عند الله أتقانا له وأعظم طاعة له إذا بأحسابنا ولا أنسابنا ولا أموالنا ولا جاهنا ولكن بطاعة ربنا جل وعلا. فالجماعة إنما شرعت أجل هذا ولها شرعت تراصل الصفوف والتحالف من الملك والأكعب حتى يكون الصف واحدا لا يتخلل الشيطان صفا منتظما متوحدا ظاهرا ويرجو الله أن يكون وسيلة لتوحد القلوب والآراء وذهاب الشحن والعداوة بالمسلمين.